أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. Na umtegemee mtukufu mwenye nguvu mwenye kurehemu ambaye anakuona unaposimama na mageuko yako kati ya wanaosujudu. Hakika yeye ndiye mwenye kusikia mwenye kujua. Imeletwa kwako na uongofu.com.